تكلمنا عن البر بالوالدين والوفاء لهما بعض ما قدموه لنا فقد كان سببا في الوجود، وأيضا كم سهر لننام وكم شقي لنستريح. وتكلمنا عن فضل الأم وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمها على الأب، وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل أساس الإيمان بالله تبارك وتعالى يعقبه مباشرة البر بالوالدين، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وكيف تراد أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وكيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله أكبر الكبائر يليه مباشرة عقوق الوالد. نتكلم إن شاء الله عن العلاقة بين الزوج والزوجة أو البر بالزوج من باب الوفاء، يعني زي ما شرحنا الوفاء في الأول هنجد إن البر فرع من فروع الوفاء. أول حاجة تشدنا في هذا هو وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل. فنجد أنه صلى الله عليه وسلم حين تزوج بسيدة كبيرة كان شابا ذكيا سن 25 سنة، كانت سيدة كبيرة في ذلك الوقت إنها 40 سنة. الرسالة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في سن 40 بعد 15 سنة، وهي كانت سنها 55. ماتت سيدة كبيرة بعد الرسالة 5 سنين على أقل الأقوال، تقريبا 5 سنين يعني كان في الناس في الوقت اللي 60 سنة، كان سنه هو في الحالة دي 45 سنة. لما نشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة كانت النساء فيها تورث، وكانت النساء لا حق لها مطلقا في الإرث، يعني الرجل يخلي البنات بس البنات ما يورثون يورثهم، حتى لو كانوا ابناء من الشبان او من الرجال يعني يرثوه منهم من حمل السلاح، اما الصغار فلا حق لهم. وكان الرجل اذا مات يرثه ابنه، ومن ضمن ما يرث نساء ابيه. نساء ابيه ايضا كان الرجل مش له بقى زوجه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا حتى اربعه، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى حدد لهم اربع مثنى وثلاثه واربعه، فأصبح اللي عنده زيادة عن كده سرحهم، ها؟ اللي عنده زيادة عن أربعة سرح. فإذا دول ناس كان عنده رجل من جيل عنده 10 و12 امرأة بقدر الإمكان بالإنفاق. ويا ريت كانوا بيقتصروا على الزواج إلا إن كان الرجل من جيل ما عنده الكثير من الإيه؟ من الجواري ومن الإماء يستمتع بهن إنشاء يؤجرهن إنشاء. وأصحاب الرايات الحب وما إلى ذلك أمور مختلطة عارفينها. في هذا الوقت وفي هذه البيئة اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة مع فارق السن المذهل. يعني فارق السن، لما الراجل يبقى كبير والست تبقى صغيرة تبقى معقولة. لكن إن الست تبقى أكبر من الراجل دي اللي تبقى مش معقولة، يعني لو في سنة 30 يمكن تبقى ممنوعة، إنما 15 سنة، بقى 15 سنة. في الشباب ان يكون هو سنه 15 وهي سنها 30 تبقى معقوله، يعني كل ما يكبر السن كل ما الفرق يبقى كبير كده برضه. يعني النساء بتبقى قواعد تقريبا في سن ال 50، يعني هي لما بلغت سن ال 50 سنه يعني بعد 10 سنوات من الزواج كان سنه 35 سنه، هو سنه 35 وهي من القواعد ولد اكثر، الوضع بالنسبة لها سنة 55، يبقى سنه كان 40 سنة اكتمال الرجولة والفتوة وهي من القواعد لا محالة لا محالة لا محالة. ده بيدينا فكرة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع سيدة خديجة وفيا مخلصا بارا بها، كيف حمل لها الجميل حين واسكت وحين وحين وحين وحين. ما جمعت بقى الا بعد ما مات السيده خديجه، اتجوز بعد كده السيده خالده بنت جمع، واتجوز السيده عائشه، والاثنين دول كانوا اول نساء اتجوزهم. وتركوه ان في رمضان اللي فات اشترقنا احنا النساء، اتكلمنا يعني عن سيره النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل، كل ليله كنا بنتكلم عن واحده، وبعدين اتكلمنا عن النساء الفقريات. اللي بيحضرني في حكم ده حديث السيده بتقول فيه ايه؟ لو سمعت حديث كويس البخاري وانتم درستوه معانا، ما غيرت على احد غيرتي على خالد. هي اللي كده. من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها غارت، وغارت الواحدة ماتت. ده مما يدل على ان كان متعلق بيها جدا، بيحبها جدا، كثير الذكر لها، حتى ان الحي غير الميت، نجيب واحد مش موجود، امر طبعا غريب. وهي ما غيرتش من العايشين، يعني غيرتها من زينب بنت جحش ومن الحفص ومن المهم هم، وغيرتها من خديجه بنت، لانها قالت ما غيرت على احد غيرت على خديجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد سويحبات خديجه. احنا مش قلنا لما الراجل راح وقال له يا رسول الله ابوه مات ابره ازاي؟ قالوا في الاهل مودته او مودتهما، من اب والام يعني، ها في الاهل مودتهما وانفي احدهما من بعد موتهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف صويسبات خديجه بالهدايا وبالعطايا برا لخديجه. ليه؟ خديجه كانت بتحبهم، ولما كانت خديجه بتحبهم يبقى هو كمان بيحبهم، يبقى هو كمان لازم يهديهم ويعطيهم. ده كان بايه؟ بيزيد من غير السيده عائشه. لدرجه ان في يوم من الايام جت اخت السيده خديجه، وكان صوتها شبيه جدا بصوت السيده خديجه. بتتكلم السيده عائشه بتقول ايه؟ بتقول كانت قاعده عندي وبكلمها، فالنبي عليه الصلاه والسلام دخل على حجره عائشه فسمع ايه؟ الصوت. فلما سمع الصوت قال من؟ من؟ من؟ فدي برضه حركت غير السيده خديجه. فلما لقى ان اخت خديجه موجوده فجلس وفرش عليها رداءه وقال لك على ردائه يعني اكرم غير القهر. فلما اشتدت الغيره في قلب سيدنا عائشه رضي الله عنه قامت قالت له كيف تذكر خديجه؟ والله لقد ابدلك الله خيرا منك، ما تذكر من عجوز حمراء الشقين ابدلك الله خيرا منك. تقول في عائشه ايه بقى؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا لم اره قد غضب من كثره من قبل، مر وجهه وقال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، فقد واثتني بمالها ونفسها وصدقتني حين كذبني الناس ورزقني الله منها البنين. فكانها ايه؟ ان الله تبارك وتعالى رزقه منها البنين رغم انهم ماتوا، لكن احجبتهم لا طبعا ده بتاع ربنا، لكن ما هو الرد بقى، ما هو الرد على اهي برضه كانت محل بركه. يعني الخير دايما لما يسوقه الله تبارك وتعالى لا يسوق الخير الا الله، لكن الله تبارك وتعالى جعل لخيره اسبابا ووصائل ووسائل. فمن سيق الخير على يديه كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قال سيدنا علي، سيدنا علي بن ابي طالب قال لي ان الله خلق المعروف وخلق له اهله وساق اليهم طلابه وحبب اليهم فعاله، فهم كالماء للارض الجر، طبعا انتوا عارفين الارض الجر التي لا نبات فيها، فهم كالماء للارض الجر تحيا به ويحيا به اهلها. اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره. وطبعا انتوا عارفين اللي ورث في الخبر عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من اجريت نعمتك انا يا بني. فربنا يسوق الفضل، لكن اذا سيق الفضل على ايدي اناس فذاك فضل من الله. فسيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاولاد، والاولاد طبعا كانت عندهم احسن من البنات، ولا ذلك هتفضل خليهم غيانا الرجال يقومون على النساء. فذكر هذا وقال ورزقني الله تبارك وتعالى منها البنين ولم يرزقني البنين من سواها وواستني بمالها وصدقتني حين كذب منها. بتقول السيدة عائشة فلم اذكرها بعد ذلك اليوم. تابت الى الله وبطلت لما حدث قد ايه؟ اغضبت فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل رأيت مثل هذا الوفاء من جل نحو زوجته التي ماتت؟ شوف الوفاء بتاعتي يا رسول الله. صحيت ما اغضبهاش، ما اتجوزت عليها، لان خلي بالك اباح الله تبارك وتعالى لك الزواج اكثر من واحده، لكن اوعى تفتكر ان الزوجه الاصليه وان رضيت بذلك واستسلمت لقضاء الله ان ده ما يضرهاش. دي الزوجه الثانيه اسمها ايه؟ دره. وجمعها ضرائب. ليه؟ لانها تضر، هنقول امر طبيعي، امر طبيعي، تضر الاولى فسميت دره، وجمعها ضرائب. يعني مهما كانت الزوجه محاطه فيها وحتقبل، مفيش شك ان كل زوجه في الدنيا تحب تنطرد بايه؟ بزوجها. وطبعا مفيش في الدنيا نساء زي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. افضل نساء على وجه الارض هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا باستخدام خديجه، لان كده خديجه لها مقام ايه؟ منفرد. لها مقام ايه؟ منفرد. سيدة نساء العالم. وطبعا كان محزن جدا لرسول الله انه يعرف انها هتموت، انه عرف انها هتموت، ده جبريل قال له، وهو قال لها، قال لها انها هتموت، بس الكلام ايه؟ يعني كده توريه. ليه؟ لما عرف سكر عليها انها ايه؟ بالكره مني ما ابشرك يا خديجه، يعني هقول لك بشاره لكن وانا كارث وانا زعلان تصنع. اشعرت يا خديجه ان الله تبارك وتعالى قد زوجني معك بالجنه بمريم ابنه عمران وآسيه بنت مزاحم لان يقرؤون. قال: الا قد فعلت؟ قال: نعم. قالت: بالرثاء والبنين يا رسول الله. قال: يا خديجه هذا جبريل يسلم عليك ويبلغك السلام من الله. قالت: وعلى جبريل السلام. قال: يا خديجه يبشرك جبريل ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نفط. القصب اللؤلؤ. النهايه نرجع مرجوعنا، ادي السيده خديجه يوصف وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السيده خديجه كان شكله ايه في حياتها، ثم بعدها لما تيجي دي سيده نساء الحلمين. ها؟ طبعا ده مقام منفرد. في مقام منفرد لاثنين فريق. الأولى مريم بنت عمران لها مقام أيضا منفرد. ثم بعد ذلك آسيه بنت مزاح هي امرأة فرعون، مقام منفرد. الاثنين دول راح يبقوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع سيدة خديجة. بالإضافة إلى زوجاته طبعا في الدنيا. تفضل واحدة لها مقام منفرد، ودي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة لها أيضا مقام منفرد. وقد ورد في الخبر أن فاطمة حين تبعث يوم القيامة وتمر عشان تخش الجنة ينادي المنادي من قبل الله تبارك وتعالى: يا أهل الموقف غضوا البصر حتى تمر فاطمة بنت محمد رضي الله عنه وأرضاه. فده مقام منفرد. لكن بقى لما نرجع نيجي للنبي صلى الله عليه وسلم نجد كلهم إيه؟ مقام، وإن كان أدنى منزلة من المقام المنفرد، لكن كلهم إيه؟ أعلى مقام على الأرض في النساء. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. اوعى تكمل وتقول إيه اللي استقلتني، ولذلك بتقول دايما في القراءة بقف. ولو أنا بعلم المصحف هعمله وقف لازم. ليه؟ لأن إيه الحق في صوتك؟ فمش عاوزين نلحق في الصوت ده، يعني إيه استقلتن فأنتن لستن كأحد، لا، دول هم لسنا كأحد من النساء. ولا يلحق بهما الشرط، لا يلحق بهما، وانما الشرط انشاء واستئناف كلام. ومن هنا يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى الشرط ان اتقيتن جوابه ايه؟ فلا تخضعن. اذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسن كاحد منه، ومعها كانت الغيرة فيهم وكانوا بيغير من بعضهم. يبقى إذا معنى هذا أن اللجوء لزوجة أخرى بالإضافة للزوجة القائمة إضرار بالزوجة الموجودة، لا شك لا شك. وعليك فلا يجب على الرجل أن يلجأ مطلقا للزوجة الثانية إلا للضرورة القصوى. وبشروط حددها الله تبارك وتعالى في الكتاب، مثنى وثلاثة ورباع، فإن شفتم أن تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. طيب نشوف بقى فائدها قسم. طبعا الغيرة معروفة، عارفين طبعا قسم سورة التحرير والذي أثر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، عارفين قصة المؤامرة التي تمت بين عائشة وبين حفصة وضد زينب بنت كحش، عشان قالوا له الدور خندها والحجاب خندها، يعني عارفين القصة حكيناها لما حكينا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الماضي. شوف ربنا هددهم ازاي وقال ان طلقتكن ان يبدلهن ازواج خير منكن، يعني اللي خلقهم خلق غيرهم مش كده، لكن هو حطهم في هذه المنزله، هذا كتهديد فقط. ها هذه العائشة لها يوم، كل زوجة لها يوم حتى وان كانت من القواعد، الى ان حدث وتنازلت احدى الزوجات من القواعد عن يومها لسيدة عائشة، ولذلك هي على سيدة عائشة كانت خلصة جدا انها من تعرف النساء منها بغيرها بعد ما مات رسول الله. تقول ايه؟ مات في نوبتي ولم اظلم فيه منهن احد، لانه مات يوم الاثنين وكان يومها ايه؟ يوم الاثنين، فمات في يوم الاثنين اللي هو يومها، ومات وراسه بين سحري ونحري في نوبتها وفي ليلتها وفي بيتها وفي حجرتها، فلما ظلمتش فيه يوم من الايام سيدها بالليل يومها اتحطت جنبها لقيت ايه؟ سيدنا رسول الله. وسيدنا رسول الله لما كان بينام مع زوجاته في فراش واحد، الست في اوضه والراجل في اوضه، ده تقليد فرنجي ما كانش على عهد رسول الله، وانما الالفه والموده والسكن والسكون يتطلب ان الراجل يبقى لما ينام يبقى الست بتاعته فين؟ جنبه على نفس فراشه. ولذلك كانت حتى النساء تحكي انه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى جنبها وتحصيب وفلفللت من القميص ولبست ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حكتي؟ قلت نعم. قال فتعال، فجئت فدخلت معه في السنه ويحفظ حتى يحفظ، مع ان كان في الجاهليه الرجل لما مراته تحرير كان التحرير وحده من اليمين، ما يقولش من ايدها حاجه ابدا، ولا يشاركها الطعام ولا يشاركها الفراش. ولذلك بتحكي ام سلمة انها كانت حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيصلي، وهو بيصلي كان بيلمس ثوبها، يعني ما يشمرش الحوض نجس والموضع معلش. سيدة عائشة بتدور جنبها على ايه؟ على فرستها، ما لقتش سيدنا رسول الله ففقدت هنت اخذتها غير اختين افتكرت انه يسلم من جنبها ويسحب لوح ايه؟ لوح بسنة. ما هي ست بقى، ما هي ست، يعني ست والست ست. قوم اعملي ايه؟ قوم لفي على اوض الستات اوضه اوضه وعاش عيش شوفي ان رسول الله فين؟ فما لقيتش، مش عند حد. فدخلت المسجد ففوق برسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، بتقول هي في سجوده فوجدته ساجدا كالثوب القلق، عارف الجلابيه لما تدوب قوي وترميها تترمي ازاي؟ قلت لها يا زايد، فبتوصف في رسول الله فوجدته ساجد كالثوب القلق، يعني ما فيش منتهى التواضع منتهى اللي بين يدي الله تبارك وتعالى. وسمعته في سجوده بيقول دعاء وبيقول سجد وجهي وسجد لك سواري وخيالي وآمن بك فؤادي وأقر بك لساني وها أنا ذا بين يدي يا عظيم يا من تخطب الذنب العظيم. وبيده في السجود لما حسيت ساجد بقى وسمع الدعاء حسيت لا يشوف في البغضاء وجلي على أذنها ودخلت درجتها ونامت. هو قام خلى سجوده ورجع على اوضته، لما دخل بقى نام جنبها لها سرجت بتنهر بقى راجع جنبي لما لقاها بتنهر قالت انها صحيت وفهم انها كانت بتلف عليه، اما قال لها يا عائشه اظننت ان يحلف الله عليك ورسوله؟ يعني تفتكر يعني تلاقي ان انا اظلمك برضه، وتفتكر ان انا اظلمك حقك برضه، تاخد من حقك وادي لغيرك. فقال لي سيدنا عكس اظلمك، انا بتكلم على انه قتل. قد ايه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن انه كان لا يمكن سيظلمها ويسلم من جنبها ويروح لها. ويجي نشوف في يوم من الايام سيدنا رسول الله معتكف، معتكف ورغم اعتكافه في المسجد كان يجوا نساء ويعملوا ايه؟ يزوروا في الاعتكاف ويقابلهم ويقعد معاهم. ما فيش انت النهارده بقى شاب وتحفظ قران وتتدين، وتيجي بقى مراتك تكلمك تقول لها انا متضمن وتعمل فيها بقى في ايه؟ المنطق هذا تخش في حضنك، يا حضنك حضنك تبقى متوضى تاني. الدنيا ما طلبتش. واحده اشتكت لي مره زمان من خطيبها، بتقول لي يا عم الحاج انا مش عاوز استمر في الخطبه. ليه يا بنتي؟ يا عم الحاج بنخرج ليه غير كده بتكفي؟ الحب ده مش عظيم، لا الحب الوحيد هو الانسان يا عم الحب، عايز ارحم حدودي وبعدين اقول لها برضه. لا يا شيخ يا فندم بحبك وحشتيني ازيك؟ ما فيش بيقرا برضه وبعدين هتقابله، كل ما قابله يجي لي ولا يزور لي يجي لي مصحف يقول لي ايه؟ سمعيني انا بحب القران. انا بحب القران يا عم الحاج وانا كمان بحصل، لكن كل ما يقابلني يقول لي ايه؟ سمعيني. انا ايه يعني عملت كتاب ولا ايه؟ لما نتجوز امال هيعمل ايه؟ اذا كان في الخطوبه بيعمل كده، امال في الجواز هيعمل ايه؟ الخطوبه طبعا بيبقى فيه ايه؟ يعني حضره فيه يعني كلام من هذا القبيل، بيبقى لسه ما يعني ما شرحش من هذا حتى من حاجه مش عارف ما بقى بالجواز بقى وطلاق وبقى قديمه قديمه حاجه زي ما احنا في ناس والله يتكلم وهو معتكف بيعمل حاجه كده بتقول في الاحسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتكافه يدخل راسه في الحجره فاضعها في حجر فادخل له راسه وامسكه فلحم راسه جسمه في المسجد معتكف وراسه ايه؟ وصنف عليها البخاري باب وصنف فيها الفقهاء اذا خرج جزء من جسم المعتكف من المسجد هل يقتل او يدخل اعتكافه ام لا؟ صنف عليها وجاب الحديث ان في جزء من الجسد خرج بره المسجد تحت في الاوضه ومع هذا يبقى الاعتكاف ايه؟ ما بطلش ما كسبش. ولما تروح المدينه ربنا يكرمك وتروح المدينه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتزوره وتدعيه هناك هتجد اسطوانه مكتوب عليها اسطوانه السرير. اسطوانه السرير دي تبقى صلي عليها ركعتين وتستقبل. هو ده مطرح ما كان سيدنا رسول الله بيحط لك في حجر كده. نسائي بقى بيزوروا فين؟ في اعتكاف. فزوروا النساء في اعتكاف في يوم من الايام جت واحده منهم متاخره صفيه. لما جت صفيه متاخره هي صفيه ماسكه قعدت معاهم ثم قام يوصلهم لباب المسجد وقامت فقامت صفيه قال لها لا خليك انت يا صفيه. فوصل النساء لحد باب المسجد ورجع قعد معاها. الوقت ده هي ايه؟ اتاخرته النص ساعه دي عشان ما يظلمهاش. قعدت نص ساعه هي نص راح مديها النص ايه؟ الثاني. الحديثة فكرت بيه لما جت تقوم وقام قامت تنقلب فقام يوصلها فاثنين من اصحابه شافوه فراحوا مدورين غير قال لهم على رسلكما هذه خطيه بنت حيي بن الخطاب. قالوا سبحان الله يا رسول الله. قال ان الشيطان يدري من ابن ادم ما جرى من العروق وخشيت ان يكون لي فضل قلبكم شيئا مثله. لكن ازاي بيقعد معها نص ساعه ايه؟ اللي هي استخدمتها بانها جت ايه؟ متاخره. نشوف بقى معامله سيدنا رسول الله لزوجاته ودي حاجه طبعا بحر. بحر من البر، بحر من الوفاء، بحر من الحلال. يسمع لما يوصفه يقول كان في مهنة اهله. كان يخدم في البيت. كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلف فرسه. كيف؟ وعنده بدل الزوجه تسعه اللي ماتوا سبعه هو قدامه 13 اللي ماتوا سبعه على ذمته كانوا تسعه يعني لما كل واحده تعمل حاجه يعني مش هتتعب. فشوف بقى رغم التسعه دول وهو بيخدم نفسه يرفع ثوبه وكنت بقى بتسمع الصبح الامير الجيران فين الكبار؟ لما كل بنت تحميك من 20 دولار هو انت في البيت بتاعك وكل بنت تهد من البيت وزعيق يخلقني يسمعوا الكلام صوت وفضايح عشان زرار ما تخيطوش ما خيطوش الست خدوا بالك بقى عشان بترد عليه تقولوا له تقولوا له سيد الخلق كان بيرفع ثوبه ها ما تزعقش لا انا ايه انا من امبارح كنت بجيب لكم النهارده انا معاك يوم ليك ويوم عليك بس انت بقى وكل واحلى القصايم واطلع الاكل خارج سنه او الاكل فوق من الباب طبيعي الصراحه كل من بتوع الباب هو انت كل يوم تطلب يا وعم اطلع حقيقي ولذلك انا تعمدت في كتاب الاسلام واركانه اكتب اقول ايه بفكرك عشان تاخد بالك ولزوجتي ان تذوق طعام وذاك لا يخيب سوانا لئلا تبتلع منه وخاصة إذا كان زوجها سيئا الخلق. وأقول لك في الكتاب. ما حدش كان يقول منها لكن أنا متعمد. متعمد ليه؟ من اللي بسمعه. الراجل على الفطار سمع قال إيه الأكل؟ قال إيه الأكل؟ بيقول لك الأكل كذا ولا كذا. فين أنت من غير الخلق اللي دخل ملابس الخل ويقول لها نعم الإمام الخل. يقوم ياكل عيش بخل، يغل بخل. عاوزك مرة تجربها في عمرك. مرة ما تقولش للروسة داخل لقمة واحدة بس مرة كانت تخلي مناصب تغطي شوية تخلي الطبق ولقمة واحدة بجوعها عاوزك مرة في حياتك تاكل لقمة واحدة تخلي أرجوكوا تجربوه أرجوكوا رجاح حار مرة في عمرك عشان تعرف كيف كان خير الخلق يحيى ويعيش جوزة الياق وما تخلي أحمر هتخلي أبيض ومستورد ده ولا شيء يعني هتخلي أخر حط لقمة واحدة تؤكل عشان نشوف ازاي سيدنا رسول الله قال نعمل ايه بقى طب ادي اكل طب ده الاكل طب دي في الخدمه طب ده الوفاء للزوجه اللي ماتت طب دي اللي غارت شوف ده وقال لها انت تتكلم قدامك يا عائشه برضه ده كلام وطب بعديها ما اعرفش بقى انت بتجيلي عليا انت مش هتحط لي فيله انت بتتنططي ورايا انت بتزيد اللي بتجيلي عليا انت بتقدمي طلب تخدمي ضد مره انت بتجيلي انت مثلا تقول لما انت عليا ولكن الناس بتقول لك انت تاخرت مني او انت كنت فين طب انت رحت فين؟ او انت جيت انت بتكشف عليا؟ انت بتغني انا بتغني طب ليه عيب انت بتغني؟ هتغني خلاص؟ شوف سيدنا رسول الله صدق في المرأة هذا وفكر عليها ورضاها وقال لها انا برضه هخدمك ولا ما اخدمك. طب نشوف غير كده بقى نشوف في الحب والله سيد الخلق لما نيجي في الحب المعاشرة كنت تقول السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا سلم على نفسها اللي هي الأرض سلم على نفسها تعرفش عن غيرها إنما الأدب يمنعها والحياة إنها تتكلم على نفسها كان يأمر إحدانا وهي حائض أن تحتجب ويباشرها وهي حائض وأيكم يملك إرثه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ابنه. شوف. نعرف منها بقى مش جميل فحائض. يقول بقى مش ابنه ولا ولا ها؟ ولا حائض. مين يملك نفسه بقى؟ يملك شهوته لرسول الله. مفيش حد وما عرفش ده من ذاته. إذا هو يملك ابنه، ما بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده بسببين، السبب الأول إنه شرع لنا. سنة. شرع لنا السب متجوز مخلوقات خليفة وسبب. حسب عروسه يحارب يعمل ايه؟ ممكن يباشرها كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ها؟ يحب النقطه الثانيه بيعمل ايه؟ بيرضي الزوج بيناقشها بيدللها بيدلعها طيب اسمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو صائم وهو صائم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو صائم شوف اليسر شوف اليسر وشوف المودة وشوف الأنس وشوف الأكل بقى الأكل وده طبعا يعني دي ظاهر ممكن يقام وممكن يتدرس وممكن يبقى حديث أظن ما دون ذلك أو ما أكبر من ذلك لكن لكن أنك أنت تتخيل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودد إلى نسائه وكيف كان وكيف كان في المعاشرة الزوجية في الحب و طيب ويسيب في اللعب بقى. تمتلي في بحث قلت ايه؟ فتبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقت مسابقني فتبقني. وهم في البداية قالها تبقيني يا عائشة تبقيني عيكة سبق تجريت وجري وعنده سبق سيد الخلق وتجري السب من دول اللي لسه مرق ولا جاك لسه ما تعلمش الاستنجاء لسه ما تعلمش كيف يستنجى استنجى بعلم الاستنجاء بعلم ويجب تجربة تجريت كتاب علم الاستنجاء لسه ما تعلمش استنجى ويعلمش متوضع او ما عرفش نقطة من المتشابه من قراءة من حديث الموصول المفهوم ما عرفش حاجة فهذا ما شاء الله متعلم بقى خلاص ما يتحكس ما يتفلش وسط الفسر زي بتوع التلفزيون بتوع المسلسلات الدينية يتكلم وسط السنة زي واحد اهبل مثلا كلهم هبولي خالص هبولي بتاع المسلسلات دول حاجة يعني غريبة في السنة تعمير ولادنا الصغننين يشوفوا الهبولي ده الكتب اللي هم بس حاولوا فكروا في الدنيا هب الرخر يمشي هو مش كده مش كده يا جماعة الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه انه هو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبدو مراجله كان وكان له اصحاب دمهم خفيف يخش ينكت معاه هو كان ينادي ويتسلوا قال له لا قال ياكل قال لي قل وبعدين كان يتعينه فيها رمل قال له اتاكل التمره وانت رمل قال يا رسول الله اكل بعين الاخر بيقول ايه؟ اذا تجد كاسدا يا رسول الله. لما قال له اذا تجد كاسدا يا رسول الله يعني مش هجيب لك فلوس. شوف المناسبه بقى والمناسبه بتاعت رسول الله ايه؟ بل انت عند الله ربيح. بل انت عند الله ربيح. واذا كنت هتبقى كاسد في السوق لكن عند الله غني. نشوف بقى في اللعب لما سبق عرفت سبقني تبقى كده الخلق اللي يجري ويسابق بنت صغيره. بنت صغيره لما اتجوزها النبي عليه الصلاه والسلام لما اتجوزها لما مات هو مات. لكن رسول الله بقى سبع ارمله سميها تمثال لما مات سيدنا رسول الله. تمنطاشر سنه. تبقى القصه دي كانت سنه 14 سنه. بيسابقها وبتجري وبيجري ويصور. قول لي بالله يا عميل المنظر ده بقى لو واحد شيخ بقى النهارده ها؟ او شاب متخذ راح البحر كده في حته بعيده في مرسى مطروح ولا في الكبير ولا بتاع وخد عرفته وسابقها قعد يسابقها اظن الناس هتتقاتلوا على الصراط ده مين فضيح ومصوراتيه وبتاع مش فاهم لكن شوف الراجل المتباين شوف الراجل بيجري قال لا لكن كده الخلق سابق امرأته المهم ان كده الرسول عمل ايه؟ سابقها سابقها في الجنة ما في كيان مبارك كده بقى وجات لنا انها تسابقيني يا عائشه ايه سابقك يلا بينا فدي من سابقته كما انها واحده لوحده هذه بتلك يعني خلصين طيب يشوف تاني بتكتب كده عائشه بتقول ان في يوم كان عيد والاحداث يلعبون بالايه؟ بالدرق المغرب زي ما وصل البخاري بلا اساس انت عارف يعني بالتفصيل بتاعت الصعيده الحدث يلعبوا كده بس بالايه؟ بالدرق اللي هو زي الرمح والايه؟ والدرع والدرع يعني يلعبوا كده بالجمع يلعبوا زي التخطيط بتاع الصعيد وزي المبارزه بالسيوف وكده هنبدا كده. وكان بيلعبوا في المسجد بيلعبوا ها الناس برضه يقول لك المسجد ده ما يعني خلاص يعني بتخلص. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده عارف ايه؟ تشتهين تنظرين؟ قلت نعم يا رسول الله. جلس واتكأت على ظهري انظر من فوق راسي. فقعد عامل كده واحد جايه هي عملت استلمت على ظهره عشان تبص من فوق راسه وتتفرج يعني دي اسمها مولانا. فاستلمت على ظهره كده وقعدت تتفرج على الايه؟ على الاحساس اللي بيلعبوا في النادي. تتفرج عليهم وهم بيلعبوا في النادي. فين اللي فين قال لها؟ اكتفيتي؟ بسطتي؟ خلاص طلعتي؟ هتموتي؟ قلت حسبي يا رسول الله. فضل متكئ محمود علي متكئ عليه على ظهره لحد ما اتفرجت الحبشه خلصوا بعضهم وانبسطت فايت من بسطت من بسطت خلاص طلعتي اصلا من على الفنان. واحد اخرج على ظهري. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الرقة دي؟ ايه اللطف ده؟ كيف هو المعتكف اذا خلاها راسي تخرجني تهرب؟ يغسل لي راسي ويستغفر ويقول لي ايه ده؟ عشان لمسات لمسات وجن لو تشوفه ما فيش بعد كده جمال ما فيش بعد كده حل هيلا نود حب حتى لما جاي يموت مش طريق الموت بيشوف منه ازاي؟ لما دخلت راسه على سلمها على حجرها مات ورأسه بين سحر ونحر بين السجن وبين يعني هنا النحر الحته اللي جت لك دورة سواء كانت في الرص مكان النحر مطرح ايه؟ مكان حرب البعير بالك النحر في السحر الرئة بين السحر وبين ايه؟ نحر يبقى راسه فين؟ انا في الرئة هو بيموت هو بيموت اللوحة شكلها ايه دي؟ اللوحة شكلها ايه؟ شوف هو قاعد كده وهي مسمعة ضغط تتفرج على النبي الحباش شكلها ايه؟ ادي كانت حياة رسول الله مع نفسها. الخطة كان بيطلع كان بيشتي كان بيقرا كان بيلعب كان بيشد الحلم اللي في الدنيا بس الصوفية بتعيط بنت خوي كنت عارفين انها كانت في بني قريظة والمفروض يهودية يعني أحيانا طبعا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد كده صفية دي والنبي تقول له إيه؟ بتعلم وده بتعيط ليه؟ بتعلمنا ليه؟ حياته بيعينوني. قال لها مين بيعينك؟ حياته زوجتك في الأقصى من بيعينوا لي ويحيدوني. قال لها أنا ما رضيتش عليهم ليه؟ قالت له معرفش أنا الضرورة أقول إيه؟ قال لها لا ترد تقول لهم ده أنا أبويا نبي وعمي نبي وجوزي نبي شو يشركوا كده؟ يعلمها ترد ما ابوها مين؟ موسى وعمها مين؟ هارون وجدها مين؟ محمد ابوها النبي وعم النبي وجد النبي مفيش غير على دي بسيطه يعلمها ترد ما قالش بقى عمل خناقه مين اللي قال لك الكلام ده؟ تعالوا هنا اهو يا زرنا بيقولوا لها يا هوديه حرام عليكم نفسي انا هرد عليهم سيبهم هم ستات الصلاه مع بعض لكن الرد كمان في ايه؟ في ادب مش رد في تطاول واكل لو تكلمنا عن معاملة سيد الخلق لنسائه ما فرغ الحديث ولا انتهى وانقضى عمرنا ومنتهينا من الحديث عن رقة رسول الله وحنان رسول الله وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومودته لسيد الخلق.